سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، لازلنا وإياكم في سلسلة من حلقات الطريق إلى الجنة. أسأل الله جل وعلا أن نكون من أهلها، هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في هذه الجنة ينظر المؤمنون إلى ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من وسائل الوصول إلى الجنة ومن طرق دخولها أن يزهد الإنسان في هذه الدنيا، وأن يجعل هذه الدنيا مطية إلى الدار الآخرة. فإن هذه الدنيا وحبها، كما قال الإمام علي، حب الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان. فإما أن يزهد الإنسان في الدنيا أو يزهد العبد بالآخرة، فليختر ما يشاء منهما. ولا نقول هذا أي أن العبد يترك الدنيا بأجمعها، ولكن يجعلها مطية للدار الآخرة. والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: خير من مشى على الأرض وخير من وطئت قدمه الثرى، عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه من التعلق بالدنيا، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم؟ ليس الخوف أن تصابوا بالفقر والجوع والعطش، لا، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتلهكم كما ألهتهم. هذا هو الخوف على عباد الله الصالحين، أن يتعلقوا بالدنيا ويركضوا وراءها ويجروا خلفها ويتناسون ذكر الله عز وجل وإقام الصلاة، حتى أنه يأتي على الناس زمان ينشغل فيه الناس بالتجارات وبالأموال، حتى أنهم يسمعون الأذان فلا يذهبوا إلى الصلاة، وكأنهم لا يستمعون إلى الأذان، وكأن الأذان يرفع لغيرهم لا لهم، وهم الذين يشهدون الشهادتين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. نعم، التجارة ليست بحرام، والمال إن كان من حلال فإن الله عز وجل أباحه لعباده الصالحين، ولكن الحرام أن يركض الإنسان وراء تجارته ويلهث وراء أمواله، وهو الذي لا يصلي الفجر إلا بعد أن تطلع الشمس ويتعمد هذا، وإذا أذن العصر فإنه لا يصلي إلا والشمس قد غربت، وهو الذي قد هجر القرآن، وهو الذي يأكل المال من الربا ثم يقول: أحل الله البيع. نعم، أحل الله البيع، ولكنه أيضا حرم الربا، وهو الذي أوجب الصلاة جل وعلا. ولهذا النبي كان أحيانا يقول لأصحابه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. يوم من الأيام خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته، تعلمون لما خرج؟ خرج من شدة الجوع، وهو أحيانا يمر عليه شهران في بيته لا يوقد نار، حتى سئلت عائشة الصديقة رضي الله عنها: ماذا كان طعامكم؟ قالت الأسودان: التمر والماء، التمر والماء، ولو شاء النبي عليه الصلاة والسلام لسيرت له كنوز الدنيا بأجمعها، لو شاء لصار أغنى ملك على وجه الأرض، لو شاء لسارت خلفه جبال من ذهب، لكنه ما أراد الدنيا، أراد ما عند الله عز وجل. خرج يوما من الأيام من بيته جائعا، فوجد أبا بكر في الطريق يمشي. قال: يا أبا بكر، ما الذي أخرجك هذه الساعة؟ قال: يا رسول الله، الذي أخرجك، أخرجني الذي أخرجك، الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله. فمشى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه، فوجد من؟ وجد عمر يمشي، فقال له: ما الذي أخرجك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله، الجوع خير ثلاثة في ذلك العصر يمشون على الأرض، أخرجهم من بيتهم الجوع. أي دنيا هذه التي يلهث الناس وراءها؟ وما الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن من الناس اليوم من سمعنا وربما الخبر لا يصدقه كثير من الناس، من تشتري ملابس لحفلة الزفاف ب10,000 من الدنانير، بل ربما أكثر، تلبسها ثم ترميها. وبعض الناس لأجل المظاهر يعملون بعض الحفلات التي تكلفهم آلافا من الدنانير، أغلب الطعام يرمى في القمامح فقط لأجل المظاهر. ومن الناس من يأكل في آنية من ذهب وفضة فقط لأجل المظاهر، ومن الناس من الرجال من يلبس الذهب والحرير فقط لأجل المظاهر، ومن الناس من سمعنا والعياذ بالله ربما أثاثهم يطؤون فيه على الذهب وعلى الفضة وعلى الحرير فقط لأجل المظاهر. وفقراء الناس فقراء في العالم، كل يوم يموتون جوعا. يا قوم، يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا، يعني أرض أنواع التمر يملأ به بطنه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تمدن عينيك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. يقول عروة رضي الله عنه، يقول: ما كانت عائشة تستجد ثوبا، يعني تلبس ثوب جديد، حتى ترقع ثوبها، يعني إذا تقطع الثوب رقعته مرة ومرتين وثلاث. قال: ثم تنكسه، يعني إذا امتلأت الرقع على الثوب تقلب الثوب، تقلب الثياب حتى لا ترى هذه الرقع سنوات بعد سنوات حتى يبلى الثوب، ثم ربما تلبس ثوبا جديدا. يقول: وجاءها يوم من الأيام من عند معاوية 80,000 من الأموال، 80,000، فما غربت الشمس إلا وفرقتها كلها في الفقراء، وفرقتها كلها في الفقراء رضي الله عنها. فلما غربت الشمس قالت عائشة لجاريتها بريرة: يا بريرة، ضعي لنا شيئا نأكله. كانت صائمة رضي الله عنها، فقالت بريرة: يا أم المؤمنين، ليس في البيت طعام، ليس في البيت طعام نأكله. وما الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن من وسائل الوصول إلى الجنة أن يزهد العبد فيما عند الناس، يرجو جنة عرضها السماوات والأرض، يضحي بشيء من الدنيا لأجل هذه الجنة. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله، يصف هذه الجنة أو يصف هذه الدنيا، يقول: وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وأحسن منه قول الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. بل سمعنا أن بعض الناس يصنع دورات المياه بآلاف الدنانير، ويكنز الذهب والفضة ولا يخرج حتى زكاة ماله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أي يجمع الأموال والأرصدة والذهب والفضة ولا يخرج زكاة أمواله، فبشرهم بأي شيء بعذاب أليم. يقول عمر: دخلت يوم من الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبه، نائم عليه الصلاة والسلام، وأثر الحصير في جنبه، فبكى عمر، فانتبه إليه النبي، قال: ما الذي يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، ملوك فارس والروم ينامون على الفرش والديباج والحرير، وأنت تنام على هذا الحصير. قال: ويحك يا ابن الخطاب، أفي شك منها؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال بعضهم: إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول: من أشد الناس صراخا يوم القيامة رجل رزق نعمة فاستعان بها على معصية الله. كم وكم من الناس من يموت جوعا، بل من الناس من تموت أمه أمام عينيه جوعا وعطشا، ويموت أبوه أمام عينيه جوعا وعطشا، ويموت أطفاله أمام عينيه جوعا وعطشا، ثم يلحقهم موتا بسبب الجوع والعطش. ومن الناس من يكنزون الذهب والفضة، من يجمعون الأموال ولا ينفقون شيئا منها في سبيل الله. سمعتم بأناس يلبسون أحذية بمئات الدنانير، ويلبسون ثيابا بآلاف الدنانير، وينامون على فرش بآلاف الدنانير، ولا يخرج شيئا من ماله في سبيل الله عز وجل. تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلعائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا الشيب المكدر. الأيام تمضي والحياة تزول، وما هذه الحياة إلا متاع الغرور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبوك، أي يحبك الناس. ويقول الثوري رحمه الله، يقول: الزهد في الدنيا قصر الأمل، الزهد في الدنيا قصر الأمل. خرج أغنى الناس في زمانه، خرج وتبختر وافتخر بزينته وافتخر بملكه، فماذا صنع الله عز وجل به؟ فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذه الدنيا تمر أمام أعينهم، منهم من يشتاق إليها ومنهم من يصبر عنها، فماذا كانت النهاية؟ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إنها الدنيا، إياك يا عبد الله أن تغرنك، واجعلها في يدك ولا تدخلها في قلبك، واجعل متاعك من الدنيا زادا يبلغك إلى الدار الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أسأل الله جل وعلا ألا تفتننا هذه الدنيا، ولا تصدنا عن الوصول إلى دار القرار، جنة عرضها السماوات والأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.